بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن القراءة صحيح مسلم كإمام النووي رحمه الله، باب التسميع والتحميل والتأمين. حديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سميم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، لأنه من وافق قوله وقول الملائكة أخر له ما تقدم من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قوله باب التسميع التحميد والتأمين. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتأمين هو قول آمين بعد ختام الصلاة. فاستدل أولا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن النبي قال: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده، فهذا يقوله الإمام بعد الركوع عند الرفع من الركوع، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تحميله تحميل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل وافق تحميله تحميل الملائكة، يعني أن الملائكة تصلي في السماء، إذا جاء كان هذا كان في نفس الوقت الذي يقول فيه المصلون في الأرض سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان الملائكة في السماء يقولون أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإن هذه يعني الموافقة، وهذا أمر يعني يقع اتفاقا بأمر من الله تبارك وتعالى، فيكون حظ هؤلاء المصلين. قال النبي: غفر له ما تقدم من ذنبه. فسر بهذا انه من وافق تحميله تحميل الملائكه، يعني تحميله في الارض تحميل الملائكه في السماء. فالتحميد اللي هو ان يقول المصلي بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والتسميع اللي هو في سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله تبارك وتعالى دعاء من حمده. سمع الله لفلان بمعنى انه استجاب له سبحانه وتعالى، استجابه الرب سبحانه وتعالى لدعاء العبد. والتامين قول امين، امين هذا اسم فعل معناها استجب يا رب، وهذا ياتي بعد هذا الدعاء في الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما نقول امين يعني استجاب الله تبارك وتعالى، يعني يا رب استجب دعائنا. وقد جاء بان الله تبارك وتعالى يقول للعباد الذين يقولون امين نعم، ان الله تبارك وتعالى يجيبهم بنعم، فانه استجاب سبحانه وتعالى دعاء. وسياتي هل يقال سمع الله لمن حمده عن المأمون، هل يقول سمع الله لمن حمده كذلك، ولا يقول ربنا ولك الحمد مباشرة؟ في أخذ بعض الناس من هذا الحديث أن المأمون عليه أن يقول ربنا ولك الحمد مباشرة بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، وآخرون يقولون بل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيعيد هذا كما يعيد أذكار الأركان، فإنه عندما يكبر الإمام يكبر المأمون، وعندما يكبر راكعا يكبر المأمون كذلك، وعندما يقول سمع الله لمن حمده فإنه ينبغي كذلك أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا دعاء الركن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا سجد يقول الله أكبر فيكبر، وكذلك في التسليم يسلم الإمام ويسلم المأمون، فكل أذكار الأركان إنما يفعلها الإمام والمأمون. وقول النبي فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد على تعليم الذكر الذي يكون بعد ذلك، فيؤخذ منه جمع بين الأحاديث أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكذلك في قول النبي إذا أمن الإيمان فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه. فكذلك فالإمام إذا قال الإمام ولا الضالين فإن يعني التأمين هنا يكون تأمين المأموم والإمام، كل يقول آمين بمعنى استجب، يعني استجب يا رب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الحديث سمعه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم. كذلك هذا أمر الرسول إذا أمن الإمام فأمن، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا كما قال في التحميد فإنه من وافق تأمينه يعني تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي إذا أمن الإمام فأمنه، هل يكون تأمين المأمومين بعد تأمين الإمام يعني يقول الإمام آمين ثم يقول بعده آمين، أم يكون تأمين المأموم والإمام في وقت واحد؟ يبدو الله تعالى لما أن تأمين الإمام والمأموم يكون في وقت واحد، لأن هذا كله من باب يعني الدعاء يعني استجب يا رب، فيكون يعني التأمين الإمام الذي يقول ولا الضالين فيقول آمين، وكذلك المأمومون يعني يقولون معه آمين، فيكون هذا في وقت واحد، وليس أن يؤمن الإمام بمعنى أن ينتهي من التأمين ثم يؤمن يعني المأمومون كما هو في التكبير وفي سمع الله لمن حمده، فإنه لا يجوز للمأمومين أن يكبروا إلا إذا كبر الإمام كما جاء في حديث أبي هريرة السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر ولا تكبروا حتى يكبر، فيجب أن يكبر الإمام وينتهي من التكبير الله أكبر ثم يكبر المأمومون معه ويقولون الله أكبر. فهل هذا كذلك التأمين يعني ينبغي أن ينتظروا حتى يقول الإمام آمين ثم يقول المأمومون بعده آمين بعد تأمينه؟ يبدو الله تعالى أعلم أنهم يؤمنون في وقت واحد، لأن هذا ليس ذكرا لركن وإنما هذا دعاء من الله تبارك وتعالى بمعنى استجب يا رب بعد أن دعا الإمام بقول الله تبارك بدعاء الفاتحة في بناء صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الذي يبدو الله تعالى لما أن تأمينهم يكون تأمين المأمومون والإمام مع يعني سويا. نعم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. قول ابن شهاب اللي هو أنه كان النبي يقول آمين. نعم. حدثني حرملة بن يحيى حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث تفسير لمعنى فإن من وافق يعني تأمينه تأمين الملائكة، قول النبي إذا قال يعني أحدكم هنا في الأرض آمين والملائكة في السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه موافقة يعني أن يكون موافقة في الوقت، يعني أن يكون موافقة إنما هو في الوقت، فإذا قال المصلون في الأرض آمين وكانت الملائكة تصلي في السماء وتقول آمين، وجاءت الموافقة يعني وقتا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر للمصلين في الأرض الذين يقولون آمين. هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم منه. نعم. المعنى هذا أن الملائكة عبارة عن مجموعة، كل مجموعة تصلي مع صلاة إمام المسجد، وهكذا. لا نعلم يعني صلاة الملائكة على التفصيل ما هي معلومة، لكن يعني الملائكة يعني والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فهم يصلون وهم في دعاء وذكر دائم للرب سبحانه وتعالى، لكن كيفية وحياة صلاتهم هذه ما عندنا فيها تفصيل، نؤمن بأنهم يصلون ويسبحون ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم كما قال الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يصيبهم ملل ولا سآمة ولا فتور بمعنى ضعف في صلاتهم وعبادتهم للرب تبارك وتعالى. وفي الحديث حديث أيضا الإمام أحمد: أطلت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع الشبر إلا وملك قائم لله تبارك وتعالى، يعني قائم أو راكع أو ساجد. فخلق الله تبارك وتعالى من الملائكة لا يخصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. وفي حديث البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يصلون ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يقول النبي يعني أنهم يصلون هذا اليوم وهذه الصلاة لا تأتيهم نوبة أخرى، يصلون هذه الصلاة في البيت المعمور، ففي كل يوم يدخله يعني هذا البيت، بيت المعمور في السماء السابعة، هذا العدد من الملائكة، ثم خلاص لا تأتيهم يعني مرة أخرى يصلون فيه من كثرة ملائكة الرب سبحانه وتعالى. لكن هيئة صلاتهم وكيفيتها، وهل هم يصلون مجموعات في مساجد السماء كما مساجد الأرض، مطلوبة على تفصيل هذا ما لنا، ولكن قد جاء يعني بيان كثير من أقوال الملائكة في دعائهم وذكرهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن العطاء، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الرحمة عن حمام عن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال القائل غير المغضوب عليه ولا الضالين فقال من خلفه امين، توافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وهذا الحديث فيه لعله دليل على أن التأمين تأمين المأموم والإمام في وقت واحد. النبي يقول: إذا قال القارئ قرأ الفاتحة فقرأ ولا الضالين، وقال من خلفه آمين، ووافق هذا تأمين الملائكة من في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. فقول قول النبي هنا بأنه إذا قال القارئ ولا الضالين وقال من خلفه آمين، فيكون تأمينه في وقت واحد. نعم. قال في الشرح: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، لأنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا أمن الإمام فأمنه، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال القائل غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، ووافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وسبق في حديث أبي موسى في باب التشهد: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين. في هذه الأحاديث استحباب التأمين أقبل عبد الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. نعم والمنفرد كذلك، يعني أن يقول هذا المنفرد بنفسه للصلاة فرض ولا الضالين آمين، وكذلك الإمام والمأموم. نعم. ولا ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. نعم هذا وقال أنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، فيكون تأمينهم في وقت واحد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الضالين فقولوا آمين. فقولوا آمين. وأما رواية إذا أمن فأمنه معناه إذا أراد التأمين، وقد قدمنا بيان هذا قليلا. نعم. بحديث أبي موسى في باب التشهد. نعم. ويسن الإمام والمنفرد الجهر بالتأمين. قال يسن الإمام والمأموم الجهر بالتأمين. ما جاء يعني نص في الجهر، ولكن يعني يبدو الله تعالى أن هذا الذي يعني درج عليه عمل المسلمين أنهم يعني المأموم يجهر بالتأمين كما يجهر الإمام بالتأمين، وليس كبقية أذكار الأركان الله أكبر وسمع الله لمن حمده، فإن هذا الأصل فيه السر، المأموم بسر، فإذا كان يجهر الله أكبر لكن المأموم خلفه وإنما يتبع نفسه والله. أما التأمين فإن قد يسمى الجهر، لكن يبدو أنه ليس هناك دليل يعني صحيح على أنه الكل يجهر، وإنما هذا كأنه أصبح سنة دارجة ترجع عليها المسلمون في كل عصور. نعم. ويسن الإمام والمنفرد الجهر بالتأمين، وكذا المأموم على النذر الصحيح. نعم. هذا تفصيل مذهب، وقد اجتمعت أمة. هذا تفصيل مذهبنا. يعني مذهب الإمام الشافعي. نعم. وقد اجتمعت أمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية. نعم. وكذلك قال الجمهور في الجهرية. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يؤمن الإمام بالجهرية، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين. فقال هذول أهل الكوفة يقول يعني الإمام أبو حنيفة لا يجهر بالتأمين من باب أنه ذكر، وأن الأصل في الأذكار الإسراء، فيقولها سرا في نفسه. نعم. وقال الأكثرون يجهر. نجح. وقوله صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة، معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمين، فأمن مع تأمين وافق الوقت يعني. نعم. فهذا هو الصحيح والصواب. قال هذا هو الصحيح والصواب لأنه قد فسر بتفسيرات أخرى، قال وافق يعني كان يعني أنه كان مؤمنا يعني كما يعني كما الملائكة يعني مؤمنون مخلصون في دعائهم، ولم يكن يعني هذا المصلي منافقا، ولكن هذا المعنى أصلا هو يعني معلوم من غيره من الحديث، فأن المنافق إذا صلى وهو صلى به نفاقه فإن هذا لا يعني صلاته غير مقبولة يعني. نعم. وحتى قالوا إياه قولا أن معناه وفقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. إيه في الصفة والخشوع والإخلاص، وهذا قد يكون يعني أمر بعيد، فإن أن يكون خشوع يعني الناس في الأرض كخشوع الملائكة أو إخلاصهم لله تبارك وتعالى، يعني قد لا يكون هذا يعني مستطاعا، يعني أن الملائكة في إخلاصهم وفي طبيعة خلقهم غير طبيعة خلق البشر، لأن البشر يعني تنتابهم وتسلط عليهم الشياطين والوساوس وغير ذلك ويفترون في الصلاة، فليست قيامهم وعبادتهم يعني كعباد الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى لا يملون ولا يسأمون ولا يشعرون. نعم. واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحق وقيل غيرهم. اختلفوا في الملائكة الذين يوافق العبد تأمينهم، قال حفظ حفظه من الملائكة وهم الذين أكلوا بحفظ يعني الإنسان بكتابة يعني بكتابة عمله، هل يليق إن كل نفس لما عليها حافظ يعني محصي محصي لأعمالها. وعلى كل حال هذا قيل هم الحفظة بعيد، أولا ما في دليل على أنهم هم الحفظة هنا الذين يؤمنون، وهل هم يصلون وهم في عملهم في كتابة وإحصاء عمل الإنسان الذي وكلوا به، نقول هذا ما في دليل عليه. نعم. وإنما يعني الرسول قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء، فذكر أن الملائكة تأمين الملائكة الذين في السماء وليس الملائكة الحفظ الذين هم يعني مع الإنسان في الأرض. نعم. وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله على السماء على السماء. نعم. وأجاب الأولون عنه لأنه إذا قال الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى السماء. هذا كذلك عليه دليل أن الحفظ يقولون آمين، وأن من فوقهم فمن فوقهم فمن فوقهم من السماء يقولون آمين، دليل على هذا. نعم. وقول ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين معناه أن هذه سلسلة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه. نعم. ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله اهدنا الصراط إلى آخره لآخرها. وفي هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها. والله أعلم. باب ائتمام المأموم بالإمام. حديث الباب حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهد قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ترجم الإمام النووي عليه قال باب ائتمام المأموم بالإمام في الصلاة، ومعنى ائتمامه به يعني أن يكون متابع له في حركاته وقراءته وسكناته، فمتابع له لا يسبقه ولا يوافقه في نفس الحركة. ثم جاء تفسير هذا الائتمام يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي يعني سقط عن فرسه فجحش جانبه الأيمن، ومعنى جحش يعني أنه خدش، يعني صابه لما وقع النبي على الأرض معنى فرسه خدش هذا، فلم يستطع أن يصلي قائما صلى الله عليه وسلم فصلى جالس، صلى بالمسلمين جالسا، ثم قال للمسلمين لما وقفوا خلفه طبعا أشار إليهم النبي أن يجلسوا، وقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني أن شأن الإمام ما دام أنه إمام وقدم كما شأنه أن يؤتم به، فإذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، فنهاهم أن يصلوا قياما والإمام جالس، فإذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين خلفه ينبغي أن يصلوا جلوس. وهل هذا الفقرة في الحديث وهذا الحكم باقي يعني أم هو منسوخ؟ كثير من أهل العلم يقول هو منسوخ، أن الإمام إذا صلى لعذر قاعد فإن المأمومين خلفه يعني لا يعني يصلون يعني قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم، أن النبي صلى في آخر حياته قاعد عندما مرض في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي بهم قاعد، وأبو بكر قائم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي مؤتما بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا هذا كان آخر العهد يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى جالسا من مرضه وصلى المسلمون خلفه قياما. وأما هذا إنما كان يعني حادث أن النبي صلى قاعدا بعد أن جعش، كان قبل يعني صلاته جالسا في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال في تفصيل اختلاف أهل العلم في هل يصلي يعني المأمومون جالسين إذا كان الإمام جالس، أم يصلوا قياما وهو جالس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حديثا، وحدثنا محمد بن رمح، ولم نقل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. نعم. خر يعني سقط عن فرس، فرسه صلى الله عليه وسلم، فجحش بمعنى انه خدش، يعني خدش جانبه صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا لذلك. ثم ذكر الحديث عن النبي قال لهم يعني انما جعل الامام ليتم به. نعم. حدثني حرملة بن يحيى، اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب، اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عن فرس فجحش شقه الايمن بنحو حديثهما، وزاد فاذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم. سرع عن فرس يقول سرع كذلك، بمعنى أنه يعني سقط صلى الله عليه وسلم، أنه قال يعني هذا قول إذا لما جاء الإمام ثم به، وجاء في هنا زيادة في هذه الرواية وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقولة أجمعون هنا تأكيد لأن الجميع يصلي يعني جالس. نعم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثين، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم. حدثنا عبد بن حميد، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري، اخبرني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه الايمن، وساق الحديث وليس فيه زياده يونس ومعمر. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليهتم به، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلسا. نعم. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى ذلك الحديث، لكن في غير هذه الحادثة، حادثة سقوط النبي على فرسه، اشتكى النبي وما اشتكى أن يمرض، فصلى في بيته صلى الله عليه وسلم، وجاء جماعة من أصحابه يصلون معه، فصلى النبي جالسا لعدم قدرته على القيام، فصلوا يعني خلفه يعني قياما، أرادوا أن يصلوا قياما خلفه، فأشار إليهم يعني هم في صلاة ثانية شيئا. ثم ذكر الحديث أن النبي قال لهم: إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا، لا في الحديث وقال لهم: إذا صلى قاعدا وصلوا قعودا إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد حديثا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حديثا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حديثا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا، فصلينا بصلاته بعودا، فلما سلم قال: ان كدتم آلفا لتفعلون فعل فارس وعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، التموا بائمتكم، ان صلى قائما فصلوا قياما، وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم، هذا حكي ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى وصلى قاعد، وابو بكر كان يسمع الناس، يعني يصلي قائما بجواره ويسمع الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان صلى اشار اليهم ان يجلسوا، وقال لهم يعني معللا ان يصلوا جلوس بامرين: الامر الاول ان هذا من متابعه الامام لما جواز الامام ليؤتم به، والامر الثاني ان هذا فيه نوع من المشابهه لملوك العجم، فان الملك عندهم يجلس والناس قياما يعني على راسه، انهم يروا انه اذا جلسوا في المجلس يعني ساووا يعني ملكهم، فيكون كلهم يعني قائمين والملك ومعظمهم جالس. فقال لهم: ان كنتم لتفعلون يعني في الصلاة فعل فارس والروم، يعني فارس والروم في أكاسرتهم وقياصرتهم ملوكهم يعني يجلسون والناس، فقال لهم: لا تفعل، لأن هذه الصورة من صور هذه الهيئة وإن كانت في الصلاة، لكنها تكون فيها نوع من المشابهة لما عليه ملوك الفرس والروم من تعظيم أنفسهم ونهيهم أن يساويهم الناس في الجلوس، انه لو سووا في الجلوس يصيروا مثلهم، فلذلك يقومون على رؤوسهم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى. هذا من نعم يعني من اعظم ما استدل به من يقول بانه اذا صلى الامام جالس يجب ان يتوقع، ان هذا الحكم ليس يعني منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم علل وامر بوجوب متابعه أن يصلوا جلوسا خلف الإمام الجالس، الآن أصبح فيه علتين أو علتين، العلة الأولى متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن هذا من المتابعة إذا صلى جالس فيصلوا جالسين، وكذلك العلة الثانية أنهم يعني لا يقفون على رأس إمامهم كما يصنع بملوك الأعاج. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أبو عاصم عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعه، ثم ذكر نحو حديث منه. معنى لأن طبعا يعني كان صوت النبي ضعيف يعني لمرضه، فكان لا يستطيع أن يسمع من خلفه، فكان أبو بكر يعني يكبر بعد تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع من خلفه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ندى الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد مسجده، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن القشعر قال: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا. لا تبادروا الإمام، معنى لا تبادروا يعني تسبقوه أو تكونوا معه، يعني إذا كانوا معه في نفس التكبير والركن يصير قد بادروا يعني تسابقوه أو تكونوا معه. نعم. إذا كبر فكبروا، وإذا قال رب العالمين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز يعني الدارورد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه الا قوله بل الضالين يقول آمين وزال ولا ترفعوا قبله. ولا ترفعوا قبله يعني من الركوع. نعم. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حديثا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا علي، حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء، سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام الدنيا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما الإمام جنة يعني حماية ووقاية، قلعة يحمي يعني به الله تبارك وتعالى المصلين خلفه، فبالتالي يعني ينبغي أن يكون يعني هو كهف المصلين وسترهم فيكونوا يعني متابعين له. إنما الإمام جنة. نعم. حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام للمتمم، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمع. قال الشعر فيه أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شفه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده وحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه وقعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتنبه، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وفي رواية إذا صلى قائما فصلوا قياما. وفي رواية عائشة رضي الله عنها صلى جالسا فصلوا بصلاة قياما، فأشار إليه أن يجلسوا فجلس، وذكر حديث أخر بمعنى قوله جحش هو بجيم المضمومة ثم حاء مهملة من السورة أي خدش، وقوله فحضرت الصلاة ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة مكتوبة، صلى بهم صلاة مكتوبة يعني مثلا الظهر أو عصر يعني، وليس صلاة نافلة. نعم. وفيه هذا صحيح. نعم. نعم. وفيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة، يعني أنه أشار عليهم وهو في صلاة صلى الله عليه وسلم يعني أن يجلس، يعني يقول يأخذ من هذا أن العمل القليل يعني في الصلاة لا يفسده. نعم. وفيه متابعة الإمام في الأفعال والتكبير. وقوله ربنا ولك الحمد كذا وقع هنا ولك الحمد بالوقت، وفي روايات بحذفها، وقد سبق أنه يجوز إلى الله. يجوز ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. نعم. وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود. نعم. ومعنى متابعته له يعني أن لا يدخل في الركن إلا بعد دخول الإمام في الركن، ما يشرع هو في الدخول في الركن إلا بعد أن يكون الإمام قد دخل في الركن، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، خلاص الإمام التكبير عند ذلك يكبر المأموم. نعم. وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. بعد فراغ الإمام منها، يعني يفرغ الإمام من التكبير فيبدأ المأموم بالتكبير، وكذلك يكبر للركوع، فإذا فرغ الإمام من التكبير وأصبح في الركوع عند ذلك يبدأ المأموم فيدخل في التكبير. نعم. فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد الصلاة. هذا خطير جدا، يعني إذا يعني دخل فيها أو شرع فيها قبل فراغ الإمام من ذلك، قبل أن يكبر الإمام دخل المأموم قال لم تنعقد صلاة، يصبح صلاة غير منعقدة، يعني خلاص ما دخل في صلاة، يعني ما دخل في صلاة يعني مؤتمم بإمام، ومعنى وانا عقدت كذلك انه يصليها بغير ما كانه لم يصلي. نعم. ويركع بعد شروع الامام في الركوع وقبض رفعه فان قارنه او سبقه فقد اساء. قارنه بكم معه يعني او سبقه فقد اساء. والصحيح ان هذه الاساءه يعني مبطله للصلاه وليست منقصه من يعني من اجله بل تبطل صلاته. نعم. ولا تبطل صلاته. يقول لا تبطل صلاته وقد بين الاجماع قبل ذلك ان هذا تبطل صلاته. في شيء بالاجماع انها تبطل صلاته وانه يعني بمساواته للامام وبسبقه وبسبقه له في اجماع على انه لقول النبي يعني يحول الله راسه وراس حمار. نعم. وكذا السجود ويسلم بعد فراغ الامام من السلام. نعم. فان سلم قبله بطلت صلاته الا ان ينوي المفارقه ففيه خلاف مشهور. يعني اذا خرج من الصلاه قبل خروج الامام منه قال بطلت صلاته. والصلاة غير صحيحة لدي. نعم. إلا أن يكون نوى المفارقة لشيء يعني مثلا لأمر طارئ عليه كأنه جاءه مثلا استفراغ أو مرض مفاجئ لا يستطيع معه إكمال الصلاة مغص شديد ونحو ذلك فنوى المفارقة يذهب بعد ذلك لا يبطل ما صلى مع الإمام الله تعالى. نعم. وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح. نعم. وقيل تبطل. نعم. وأما قوله إذا كان مساوي له. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه. اختلف العلماء فيها. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. فقال الطائفة بظاهره. بظاهره يعني وجوب صلاة المأمومين قاعدين خلف الإمام. نعم الخال. نعم. وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمه الله تعالى. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القاعد على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا. نعم. وابو حنيفه والشافعي وجمهور السلف رحمه الله تعالى لا يجوز للقادر على قيام ان يصلي خلف القاعد الا قاعدا. هي لو قالوا كل هذا بحيث ان هذا قادر على القيام وان لا يجوز له ما دام هو قادر على القيام ان يصلي يعني قاعدا وان كان الامام قاعد. نعم. واحتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا قال ان قائما او قاعدا يعني لو حتى صلى الامام قائم ومأموم صلى خلفه قاعد وهو قادر على القيام فإن أفض على ما مفروغ منه أن من كان قادرا على القيام في الفريضة ثم قاعد سواء كان مأموما أو غير مأموم تبطل صلاته لأن القيام ركن. نعم. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موت ووفاة بعد هذا قاعد وابو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قيام. هذا الذين قالوا به. ان النبي في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. وكان هو امام الصلاه وليس ابو بكر. وابو بكر يعني صلى خلفه والمسلمون وهم قائمون. ابو بكر قائم يسمع الناس صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا كان من اخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فيكون الامر في هذا الحديث كانه منسوخ قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا. نعم. وان كان بعض العلماء زعم ان ابا بكر رضي الله عنه كان هو الامام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتدي به. ومن اخره قالوا الرسول ما كان هو الامام كان الامام ابو بكر وصلى قائم والمامومون انما صلوا يعني قائمين لصلاة أبو بكر قائم. لكن هذا ما يتأتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في الصلاة. ما كان النبي يعني مأموما وأبو بكر هو الذي يصلي إماما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مقيد به، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. كان هو الإمام. نعم. وقد ذكر مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كصريحا. فقال في روايته عن أبي بكر عن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. نعم. يعني ابن عائشة اشتاءت الحديث أن الرسول دخل عليهم وهم يعني قيام للصلاة خلف أبي بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر. فإذا يكون هو على يسار أبي بكر يكون أبي بكر على اليمين، وهذا موقف المأمون، هذا موقف المأمون ليس الإمام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يصلي هو إماما وأبو بكر بعده مأمون، وبالتالي المسلمين خلفه مأمون. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قاعدا. نعم. يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به، فمعناه عند الشافعي وطائفه في الافعال الظاهره، والا فيجوز ان يصلي الفرض خلف النفل وعكسه. يعني هذا لما جاء الإمام مش في كل الأمور، بس في الأمور الظاهرة اللي هي القيام والقعود والتكبير، ولكن إذا كان يعني نية الإمام يصلي فرض ونية المأموم أنه متنفل هذا لا بأس، لا يبطل يعني صلاة المأموم. نعم. والظهر خلف العصر وعكسه. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم وآخرون لا يجوز ذلك. لذلك يعني يجب أن يوافقه كذلك في نية الصلاة، وهذا بعيد لأن هذا أدلة كثيرة على يعني يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، كما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قوم بني سلمة يصلي بهم، فهو متنفل وهم مفترضون، وكذلك المتنفل خلف المفترض كما قال النبي الذين صليا الفجر في رحالهم، خلهم إذا صليتم يعني في رحالكم في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة، فبالنسبة إليهم نافلة، وبالنسبة إلى الذين يصلون في المسجد هم مفترضون، فيجوز هذا ويجوز هذا. نعم. وقالوا معنى الحديث ليتم به في الافعال والنية. ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ببطن نخل صلاه الخوف مرتين لكل فرقه مره، وصلاه الثانيه وقع له نخل وللمقتدين فرضا. بس الاستدلال بهذا يعني يعني ليس بصحيح على جواز اختلاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى صلاة واحدة، ما صلى مع هؤلاء صلاة ثم استأنف صلاة مع آخر، فليس صلاة الخوف، كان يصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يصلي بهم ركعتين ثم يصلي متسليمة واحدة، يعني لم يكن للنبي صلاتين تسليمتين يصلي مع هؤلاء الظهر وينتهون ثم يأتي ناس آخرين يصلي معهم الظهر ويسلم معهم تسليمة ثانية، إنما كانت صلاة واحدة لنفسه وهم يعني جماعتان يصلوا كل معهم منهم مع النبي ركعة ثم يذهب. نعم. سورة صلاة الخوف. نعم. وأيضا حديث عاد كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ويصليها بهم. هذا صحيح. سلسلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه بني سلمة، يروح لهم يصلي بهم صلاة العشاء. فبالنسبة للصلاة الثانية لمعاذ نافلة، وهم يصلون صلاة العشاء فريضة. اختلفت نية المأموم ونية الإمام في هذا يصلي فريضة وهذا يصلي نافلة، فلا يضر ذلك. نعم. يصلي عليهم هي له تطوع ولهم فريضة. هي له تطوع ولهم فريضة. نعم. ولهم مما يدل على أن الإتمام إنما يجب خلاف على الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر رضي الله عنه: تموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ذمة أي سافر لمن خلفه. سافر لمن خلفه. نعم. وما له من خلل يعرض لصلاته بسهو أو مرور. أي كالذمة وهو الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تفعلون فعل فارس وقوم يقومون على ملوكهم وقعود ثلاثة عدد فيه النهي عن قيام الظلماء والسباع على رأس مجموعهم الجار لغير حاجة. نعم لغير حاجة يعني جزء الحاجة كان يكون يصب له ماء أو يخدم له شيء وهو قائم. نعم أما لغير حاجة يقف هكذا والآخرون جالسون هذا في نهي. نعم مجرد قيام عن الاحترام أنه لا يجوز أن يساوي يعني رئيسه أو المعظم عندهم في الجلوس هذا نعم منهي عنه. وأما القيام بالداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا. قيام بالداخل يعني يقوم يعني صاحب الدار مثلا أو صاحب المجلس وأن يستقبل الداخل أو يقوم بعض الناس يستقبل الداخل ويقوم له يعني يضيفوه ويجلسوه ويكرموه فهذا ليس منه. نعم. بل هو جائز قد جاءت به احاديث واطبق عليه السلف والخلف وقد جمعت دلائله وما يدعي في جزء. نعم. فبالله التوفيق والاصبع. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ايوه. يمكن الموافقه في افعال الموافقه مع الامام هل تكون في كل شيء مثلا لو انا علمت ان الامام لا يؤمن او لا لا يرمي او مثل يديه في الصلاه. لا انما هو متابعه الامام في يعني فيما هو الحق من الصلاه. اما اذا كان الامام يعني ابتدع بدعه في الصلاه او خالف سنه فانه لا يتابع في مخالفته للسنه انما يتابع فيما هو من السنن ومن الامور التي يعني جاءت في صفة الصلاة. إذا كانت الإمام لا يضع يديه على صدره فهل من سنن الصلاة وترك هذه السنة فإنه كان مثلا يسر يديه فيها فإنه لا يتابع فيها لا يطلع في سد اليدين لأن هنا الإمام ترك سنة من السنة. أو كان إذا كبر مثلا لا يرفع يديه يعني عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ما يرى مثلا رفع اليدين فإنه لا يتابع في هذا لأن هذا يترك للسنة فيرفع يعني المأموم يديه وهكذا إنما يتابع في الحق. أما إذا كان يعني فيها أمر من الأمور اللي هو خالف فيها السنة لا يتابع فيها.